إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم حديث القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور بدر بن ناصر البدر. تنفيذ عبد الله بن محمد المطيري. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد، فقد كان ختام الحديث في الحلقة السابقة في ذكر الأقوال المروية عن المفسرين رحمهم الله في المراد بقوله تبارك وتعالى: وسبح بحمد ربك حين تقوم، حيث أمر الله جل وعلا رسوله وحبيبه صلى الله عليه وسلم أن يستعين على الصبر بالذكر والعبادة، وهما خير عون بعد الله جل وعلا. وذكرت أن القول الأول ما روي عن أبي الأحوص عوف بن مالك وأبي الجوزاء أن المعنى إذا قمت من نومك من فراشك، واختار هذا القول ابن جرير الطبري رحمه الله. وذكرت أن هذا القول يتأيد بما رواه الإمام أحمد والبخاري عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تعار من الليل، أي استيقظ أو انتبه، فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: رب اغفر لي، أو قال: ثم دعا استجيب له، فإن عزم فتوضأ ثم صلى قبلت صلاته. فهذا حديث عظيم ينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يحرص على تطبيقه. فالعبد يستيقظ في الليل من نومه، إما أن يستيقظ ويقوم، أو يستيقظ ثم يرجع فينام، فعليه أن يلزم هذا الدعاء العظيم الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: فإن دعا استجيب له، وإن عزم واجتهد وقوي نفسه فقام فتوضأ ثم صلى تقبل الله صلاته. وفي الليل ساعة يستجاب الدعاء فيها، والله جل وعلا ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر نزولا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك الحق، والجنة حق والنار حق، والساعة حق والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمت وعليك توكلت، وبك آمنت وإليك أنبت، وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا استيقظ من الليل مسح النوم عن وجهه ثم قرأ العشر الآيات الأواخر من سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الآيات. وعن ابن زيد في قوله: وسبح بحمد ربك حين تقوم، قال: إذا قام لأي صلاة من ليل أو نهار. وقال بعضهم: بل معنى ذلك إذا قمت إلى الصلاة المفروضة فقل سبحانك اللهم وبحمدك. وقد روي عن الضحاك أنه قال: إذا قام إلى الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. وهذا هو دعاء الاستفتاح أو أحد أدعية الاستفتاح المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل المراد بالآية الدعاء الذي يقال إذا قام من المجلس. فعن مجاهد في قوله: وسبح بحمد ربك حين تقوم، قال: من كل مجلس. وعن أبي الأحوص قال: إذا أراد الرجل أن يقوم من مجلسه قال: سبحانك اللهم وبحمدك. وروى ابن أبي حاتم عن عطاء بن أبي رباح أنه قال: حين تقوم من كل مجلس، إن كنت أحسنت ازددت خيرا، وإن كنت غير ذلك كان هذا كفارة له. أما كفارة المجلس فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من مجلسه قال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فقد روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جلس في مجلس وكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر الله له ما كان في مجلسه ذلك. وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في آخر عمره إذا أراد أن يقوم من المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فقال رجل: يا رسول الله، إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى. قال: كفارة لما يكون في المجلس. أيها الإخوة في الله، ومن هذه المواضع التي يكون فيها التسبيح قوله سبحانه: وسبح بحمد ربك حين تقوم، ومن الليل فسبح وإدبار النجوم. قوله وإدبار النجوم، قال علي وابن عباس وجابر وأنس رضي الله عنهم، يعني ركعتي الفجر. وقد جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنهما الركعتان اللتان قبل صلاة الفجر، فإنهما مشروعتان عند إدبار النجوم، أي عند جنوحها للغيبوبة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدعوهما وإن طردتكم الخيل، يعني ركعتي الفجر. رواه أبو داود. وقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. وفي لفظ مسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. وعن الضحاك وابن زيد أن قوله تعالى وإدبار النجوم يريد به صلاة الصبح، وهو اختيار الطبري. وعلى كل حال، فإن صلاة الفجر شأنها عظيم وأمرها كبير، فهي الصلاة التي تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار، فلا يجوز تأخيرها عن وقتها لا بنوم ولا سهر ولا تضيع. وإن كان وللأسف الشديد في هذه الأزمنة يكثر التهاون بأداء صلاة الفجر جماعة في بيوت الله جل وعلا، حتى إن بعضهم استمرأ هذا الأمر وألفه، فلا يصليها إلا إذا قام لعمله أو لدراسته، وهذا من الخذلان، نعوذ بالله جل وعلا من ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى البردين دخل الجنة، أي صلاتي الفجر والعصر. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. وقال عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. فالله الله، نستعين بالله جل وعلا أولا وندعوه الإعانة على الطاعة، ثم نبذل الأسباب التي تعين على ذلك من قلة السهر والإسراع بالنوم واستعمال ما يوقظ من ساعة أو هاتف ونحو ذلك. والله جل وعلا يهدي من يشاء من عباده ويعينه إذا علم منه الخير والحرص والبذل. والتوفيق بيد الله جل وعلا. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الملتقى بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية حديث القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور بدر بن ناصر البدر. تنفيذ عبد الله بن محمد المطيري.